الحمد لله ولي المؤمنين المتقين، اللهم كن أنت ولينا، اللهم كن أنت شفيعنا، اللهم كن أنت نصيرنا، اللهم أعزنا بدينك، اللهم ولا تذلنا بالبعد عن دينك يا رب العالمين ولا سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي شرفنا أن نكون عباداً له جل في علاه. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وجئنا إلى بيته. أرجو الله تبارك وتعالى ألا يجعل مجيئنا كمجيء النصارى واليهود إلى كنائسهم ومعابدهم، فيذهبون مرةً في الأسبوع ومرةً بالشهر ومرةً بالعمر، بل نأتي كل يوم إلى بيوت الله تبارك وتعالى. الحمد لله أنك وفقتنا يا ربي وجعلتنا من عبادك وأحبابك، اجعلنا عندك من الأولياء الأتقياء الأنقياء الأصفياء. وصلى الله تبارك وتعالى على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. عباد الله، إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أما بعد، إخوتي وأحبتي، أرجو من الله أن يشرح صدري وصدركم، وأن يجعل كلامي هيناً ليناً سهلاً على قلوبكم ومسامعكم، ثم أنا أتأثر به قبلكم وأنا أعمل به قبلكم. يا إخوتي ويا أحبتي، ربكم الكريم هو الذي قال في قرآنه المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال ربكم أيضا في قرآنه المجيد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى آخر الآيات. ورسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام، أبين لكم حديثاً ولعلكم تقولون ما جاء بهذا الحديث إلى ما تكلم به من الآيات، ولكن محور كلامي اليوم يا إخوان الكرام هو على معية الله ونصرته، أنها لا تكون بمرادنا وعقلنا. وكثير من الناس الآن يقولون: لماذا إلى الآن يا رب ما أريتنا النصر ولا العزة ولا الاستخلاف، ولماذا نرى ما نراه بأهل لا إله إلا الله وبأهل الصلاة وبهؤلاء الأبطال الأشراف الذين أنا شخصياً أتشرف بنعالهم، بنعال أهل غزة، وهنيئاً لهم ما هم فيه، وهنيئاً لهم ما كتب لهم من شهادة، وهنيئاً لهم وهنيئاً لأمثالهم إذا قاموا على ما قاموا عليه. يا إخوتي ويا أحبتي، الأمثلة وحياة الصحابة وطريق الرجال الأبطال الذين قدموه، لو أن درسنا وجلسنا في مجالس العلم وسمعنا وقرأنا الأحاديث لفهمنا مراد ربنا تبارك وتعالى. مثلاً الحديث الذي كنت أريد أن أقوله، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم. تزعم النبي صلى الله عليه وسلم أي تضمن، يعني ضامن. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. مراء يعني الجدال. وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعالوا يا إخواني الكرام بس نجلس على هذا الحديث. طبعا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث، وأكثره قد نقل في الصحاح وفي الضعاف أيضا، وما شاء الله تعالى اللي هم يعني افتراءات وكذا وأحاديث كثيرة وضعيفة جدا وكذا، كذلك نسخها أهل العلم بارك الله فيهم. فتعالوا إلى الصحاح، وما شاء الله تعالى نرى آلاف بل عشرات الآلاف من الأحاديث. فالآن أنا أقف على حديث واحد، يكفي هذا الحديث الواحد لأن ترتفع نصرة ربنا تبارك وتعالى عنا. واحد يا شيخ، معناها نحن كم يا إخواني الكرام محتاجين إنه نعكف. إلى الآن بعد طلعوا الآن بتلاقي كمية من الناس يأتوا إلى صلاة الجمعة لما الإمام يقول الله أكبر. الحمد لله يا شيخ أدركته بفضل الله تبارك وتعالى، هنيئا له إنه إجا وأدرك. لكن يا إخوان الكرام مش هون القضية، كم نحن نحمل في قلوبنا حبا لديننا، طاعة لربنا، عشقا لمساجدنا، امتثالا لأمر ربنا تبارك وتعالى، تعظيما لقرآننا وسنتنا، إحياء واتباعا لهذا الرسول العظيم الذي أرسل رحمة. كنا حافظين وما أرسلناك إلا رحمة، يعني هذا الرسول العظيم رحمة لإلنا، أرسل بعلمه وبدعوته وبجهاده وبتضحياته وبتبليغه. مش حتى نحن يا إخوان الكرام لا يرانا المسجد ولا ترانا الأعمال ولا ترانا النفقات ولا يرانا الحب ولا يرانا إلا مجالس. في مجلس منعد فيه يا إخوان الكرام، سألوا حالكم كلكم وأنا أولكم، حتى ما استثني حالي منكم، أنا واحد منكم. في مجلس جلسنا فيه إلا ما وقعنا فيه بغيبة؟ في مجلس جلسنا فيه إلا ما قال الواحد في نفسه، لو قعد مع ثلاثة إخوة لإله من أتقياء وأولياء الله، في واحد من أصحاب المجلس ولو كانوا ثلاثة إلا قال في نفسي أنا أفضل منهم؟ في مجلس يا إخواني الكرام جلسنا فيه إلا ما عظمنا أنفسنا وعظمنا رتبنا وعظمنا أشياءنا وعظمنا ملكنا وعظمنا تجاراتنا وعظمنا محلاتنا؟ وهل تذكرنا في مجلس جلسنا فيه وفي عمل نعمل به أننا نعمل أو أننا نعمل لله ولمرضات الله وللنفقة في سبيل الله ولدعم أهلنا وإخواننا وللجهاد في سبيل الله ولتبليغ رسالات الله في العالم كله، ولنيتنا الصادقة أنه لا يبقى رجل على وجه الأرض إلا تصله كلمة التوحيد؟ ما يا إخواني الكرام بدنا نفهم ديننا، مش أنا جاي على المسجد يلا لأنه فرض الجمعة علي، وألقي عن كاهلي يوم الجمعة وبعدين للجمعة القادمة، وبعدين أنا ركد على الدنيا وجاي من الدنيا وسعي للدنيا وكلام الدنيا وفكر الدنيا وهمي للدنيا وقتالي مع الناس للدنيا، يا أرحم الراحمين. ثم نقول: ليش يا رب إلى الآن ما نصرتنا؟ ولماذا ما أعزيتنا؟ جماعة سيدنا علي رضي الله عنه لما كان بالمعركة ورافع السيف ونازل السيف على رقبة الكافر، ما إن وصل السيف على رقبته حتى هذا الكافر بسق في وجه علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه رفع السيف، إيه؟ هذا الرجل قال له: كنت قاتلي؟ قال: كنت أقتلك لله، بسقت في وجهي، جاء في قلبي لعلي أقتلك الآن لنفسي. جماعة شوفوا الله أكبر التقوى، لعلي أقتلك لنفسي الآن. يا جماعة كم واحد منا نحن يرى نفسه أفضل من كل الناس، ويرى علمه ويرى مكانته ويرى فهمه ويرى قدرته ويرى تجارته ويرى أمواله؟ لماذا لا ترى أخيك أفضل منك؟ لو كل واحد منا الآن قال: أخي الذي أراه في وجهه أفضل مني، أنا الآن أقول لكم كلكم أفضل مني، وكل واحد منكم يقول: لا أنت أفضل مني وأنت أفضل مني وأنت أفضل مني، بس هذه الحركة والله بتنزل نصرة ربنا ومعية ربنا معنا. وعدوا على أيديكم من آلاف بل مئات آلاف الأمور التي ذهبت من حياتنا. طب يا شيخ أنت شو عم تحكي؟ ما يا جماعة افهموا إنه الله تبارك وتعالى ما أراد من النصر من أجل النصر، ما شرع الجهاد من أجل الجهاد، ما شرع القتال من أجل فرش سلاحنا ولا زنودنا ولا قوتنا، ما شرعه إلا ليحيى دينه في الأرض. فلو كان الأمر أحيي به الدين راح تلاقوا العز والنصرة والبركة والاستخلاف والمشاهد شفتوها في حياة الصحابة ومكتوبة أمامكم في الكتب. فما زلنا إلى الآن إخوة يقاتلون يضربون بالصواريخ والأحوال، والله أنا أخشى من الله بكل لقمة آكلها، والله أخاف. وهذا أقل واحد، طبعا مش تبرير لنفسي لا، ولكن تعال شوف أفراح وما شاء الله عزايم وسفر وحفلات ورقص ودنيا قائمة ومشاريع قائمة وحلال وحرام قائم. يا جماعة كيف نكون أمة مجتمعة؟ كيف تكون أمة مجتمعة؟ اثنين جيران يا أخوان الكرام ما تفكروا لبعضهم بعض، فكيف أمة؟ وليس المراد بغزة غزة، المراد بهزيمة الإسلام والمسلمين في العالم. لما اجتمعت القبائل كلها والقوات كلها والعالم كله اجتمع ليس لهزيمة غزة بل ليهزم الإسلام، لتنزل راية الإسلام. هم عم بيضحكوا علينا الآن، شايفيننا شايفين يا إخوان الكرام المصايب اللي حالة فينا، واللي عم تتزين، واللي مش عم تستحي أمام الله تبارك وتعالى، أمام المسجد تمشي، مش مسجدنا كل المساجد تمشي بلباس العهر وبلباس الفتنة، وتنزل من بيتها بلباس نسأل الله العافية. والشاب اللي شعره ما زال مصمم إنه يكون شعره على شكل الكفار، وأنا مسلم، وقصة شعره كما يقصها النصارى واليهود، ولبسه حركاته سكناته كما النصارى واليهود، وعيشه وتركه للمسجد كما النصارى واليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ليه؟ شو عملوا؟ تركوا صلاة الجماعة. أنا لا أقول أصحاب الأعذار، حتى أصحاب الأعذار أعذارهم تتراوح، ولكن أقول لهذا الشاب اللي مستعد يروح يشم الهوى، ومستعد ينزل إلى هنا وهنا، مستعد يركب السيارة والموتوسيك والفرس إلى آخره، ومش مستعد يجي على المسجد، لأنه ما عظم الله تبارك وتعالى في قلبه. وهذا المراد من كل الوجود، أن يعظم ربكم تبارك وتعالى في قلوبكم. وما شرع كل الشرائع إلا ليعظم هو جل جلاله في قلوبنا. لهذا يا إخوتي، لا تكفي وقفة بيني وبينكم في صلاة الجمعة، ولا يكفي هذا المقام القصير حتى تبلغ الرسالة، بل عليكم ساعين جادين مهتمين بكائين ألا تحرموا من 5 صلوات في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خطوات إحداها الله أكبر ترفعه درجة، والأخرى تحط عنه خطيئة. الملائكة تستغفر له، هو رايه جاي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ونحن يا أخوان الكرام، أي ربح بعد ذلك؟ ربح مادي، ربح دولارات، ربح طعام، أي ربح؟ ثم تعالوا إلى الأخلاق، حكينا عن الحديث، الأخلاق، الأخلاق يا أخوان الكرام، الأخلاق. أنا جدا متأثر من الأخلاق ومن الغش. الغش يا الله، تشتري سيارة مغشوشة ومضروبة. امبارح واحد شاب اشترى سيارة، حلف 100 يمين منيحة وكذا، أخذها عملها سكانر، راح صاحب السيارة أعطاه $50 لصاحب السكانر براني. إجا الشاب قال له صاحب السكانر: سيارة جديدة، موتيرا جديد، فيتيس جديد، غير شكل. طبعا السكانر والميكانيك خلص صدقوا، دفع الرجل ثمنها وعملوا الأوراق. إجا فيها لهون عمل له فحص، طلع موتير وفتيس ومسترات وفشية السيارة. هذا مثال، مثال على الغش. يا أرحم الراحمين يا إخوتي، والله ممنوع. لا تخاف، لا تخاف، قل له لصاحب اللي عم تبيعه: هذه مرضها كذا، عيبها كذا، فيها كذا، بتكون عم تاكل حلال. إياك من الغش. بيعنا، تجاراتنا، كلامنا، راقب نفسك كل يوم، كم كذبة كل يوم تقع يا مسلم، يا من تقول لا إله إلا الله وتسجد إلى الله، كم كذبة تكذب كل يوم، وكم عيونك تذهب كل يوم، وكم فكرك يذهب كل يوم. إخواني الكرام، تعوا على الدين واقرأوا الدين وعيشوا الدين، ثم قولوا: لماذا ما نصرنا ربنا تبارك وتعالى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى. استغفروه يا فوز من استغفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في إحدى الخطب بينت يا أخواني الكرام أن الله تبارك وتعالى رفع معرفة ليلة القدر بسبب خلاف اثنين وعم بيحكوا، مش عم بيصبوا بعض ولا متخانقوا على دنيا، اختلفوا بأمر ديني، بفهم الدين، الله تعالى أعلم. فارتفعت أصواتهما، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اللغة العربية اسمهما تلاحيا مع بعض، ارتفعت أصواتهم، فخرج عليه الصلاة والسلام قال: من تلاحيا؟ قال: فلان وفلان. قال: أبلغكم أن ليلة القدر قد رفعت معرفتها بسبب فلان وفلان، قد تلاحيا فيما بينهما، فالتمسوها في العشر الأواخر. كان نازل جبريل عليه السلام بأمر من الله يخبر النبي عليه الصلاة والسلام إمتى ليلة القدر. هلأ نحن كسبنا أنه الحمد لله عم نقوم العشر وإلى آخره من الخيرات، ما في خسارة بديننا، ولكن خسرت الأمة معرفة الليلة بسبب اثنين رفعت نصرة الله. طبعا نحن بس أهل مسجد فرقان، ما بدنا نطلع لبرا ولا الجيران ولا البنايات ولا حدا، كلنا نحن الآن اللي بالمسجد نحب بعضنا كتير وما حاملين على بعضنا، والشباب اللي بالمسجد وخدم المسجد وإخوة المسجد وطلاب الشريعة، وما شاء الله تعالى أنا والحج حوج وأنت وياه وفلان وفلان، قلوبنا سليمة على بعض 100%، ما منغار من بعض ولا منحقد على بعض، ولا بتطلع بتجارته ولا بيطلع بتجارتي، وليش قديه بيطلع وليك كذا، وغيران مني وغيران منه وحاملين الحقد وإلى آخره. علينا أن نترقى، ما تقولوا الأمر صعب، الأمر سهل، والله يا إخوتي والله الأمر سهل، ولكن أنت نظف قلبك. دائما كان علمنا واحد المشايخ قال إذا ما قادر تنظف قلبك جيب طبشور ولا طحين وخلي معك بكيس، وجيب زي ما حاي تبعت اللوح وكتة فيها وحطها على قلبك هيك حتى تتذكر تنظف قلبك، حتى تتذكر إنه قلبك يصير نظيف، وحتى تتذكر إنه تأكل حرام حتى تأكل حلال، وتحكي كلمة حلال وتنظر نظرة حلال وتعيش الحلال، تبر أمك وأبوك، تقبل أقدامهم. يا جماعة أعلى راية، أعلى راية عند الله بر الوالدين. يا جماعة كم واحد بمر أسبوع ما بتشوف أبوك ما بتشوف أمك، صار لي بقول له لابنه صار لي أسبوع مش شايفك يا أبي، بقول له كنت مشغول، صار له أسبوع مش شايف أبوه بقول له كنت مشغول، والأب شو بده يحكي، بقول له الله يرضى عليك، أو أمه، أو ما في من يخدمها، والله يا أمي مشغول، ومرتك شو عم تعمل وبنتك شو عم تعمل وانت شو عم تسوي، اترك شغلك اجلس تحت اقدامهم. هالامر كثير وطويل، ارجو منكم ايها الاخوه الكرام ان تسارعوا الى بيوت الله، تسارعوا الى المساجد، تسارعوا الى حلقات التعليم، اجلسوا كل يوم بين المغرب والعشاء، خلوا المسجد هيك مملوء عمران هذا العدد هون والساحات وفوق، صلاه المغرب بين المغرب والعشاء اقل القليل، واجلسوا واسمعوا التعليم واقعدوا بالتعليم واطلبوا العلم، وعاهدوا الله ألا تتركوا صلاة الجماعة، ولو ما قدر لكم أن تأتوا إلى المسجد في مكان بعيد في عملكم مضطرين، أذن في عملك واجمع عمالك وإخوانك وأصحابك وأقم الصلاة، هذه دعوة إلى الله. وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال ولم يزل قائلا عليما، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا كريم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا كريم، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا يا أرحم الراحمين، اللهم عجل بالفرج القريب، اللهم عجل بالفرج القريب، اللهم دلنا على دينك، اللهم أقمنا على دينك، اللهم حببنا لسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم حببنا للمساجد وللجلوس في المساجد، اللهم حببنا لسكينة المساجد، اللهم حببنا لحلقات التعليم في المساجد، اللهم أقمنا على شرعك وعمل حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا الله، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، سدت الطرق إلا إليك، انقطع الرجاء إلا منك، وقفنا على بابك لا تطردنا عن رحابك، جئناك تائبين يا ربنا، جئناك تائبين في عفوك راغبين، ما لنا رب سواك ندعوه، ما لنا رب سواك نرجوه، يا أرحم الراحمين عجل بالفرج القريب، وارفع راية محمد من جديد، اللهم أعز أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم ارحم شهداء أهل غزة، اللهم وفق أبطالهم، اللهم وفق مجاهديهم، اللهم كن معهم، اللهم أكرمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أطعمهم واسقهم يا رب العالمين، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.